مرحبا بك فلوس فشخ وسكت فلوريدا بس انتهت لما نزلنا على بلاشكو. كل ده لسه مش بتشك في انتمائهم وانت عمال تشد كل شيء غير انتباههم. غريبة اصل الشهرة مش بتحبه فبتيجي السامبل ايطالي فبتحسه مكسيكي. حاول يشرب من البحر ما قدرش من الزمق مات في البيف انت البرجر فعلا ياض معظمك فات فورمة كونغر حطيت في بطنك مفرش عشت فترة بفترة عينك حمرة سطلك قطرة العين بتفنجل روكي ولا انا مش بتدنجل على الفاضي. ايوة مش بنكر اخطائي وانت بتتشنكل على الواطي اجزائك شت هل خلصتها حنجرتك بقت كده ازاي هل دمرتها انا تعملت برحمة اخر مرة هل قدرتها مسافات بيننا مش طويلة هل قدرتها تخاف تكش الفيل ومش نافع طبيعة تصغر لك شيء حصل له لمس فصل وقام لاسع المافيا في بوردة تيجي تعلى بخسفة معبي في المعدة بلازمة عمال تودي في نايك في تقديرك بقى فعلا جزمة والموضوع بقى فعلا أزمة لسه الجوك قولي كام حد سابك مد قاعدة مسا برو مش فاميليا لسه الشو فاكتس او مان نفسك تعمل حاجة زي المكسيك لايك سو باد اشارت لنفسك انت بكلمة بيم بي ام بيم عشان الناس تقولك بيم كده الناس هتقولك بيم قولي فهمت لا ما تقوليش حاجة غير السكريبت ما بتكتبش انت فعلا شيف بتشيف ما بتكدبش افشخك سادس مرة ابوحلك بالمخطط بتقول واو كتير لانه وضع بقك المفضل المشترك في الكرو ده لو من العيلة بتعرفه انت منهم انت بتيجي تشد حيلك بتعتصب نلعب كورة ونسرح فورة كده انت مش بتفتح صوتك انت كده بتجرح زورك وما تقولش فريند عشان بقرف اللوجو بتاعكو ترند عشان مفرش مش عشان الفرخة الشقرة والمفروض ان يكون ده شيء مش بيضايقك عادي قشطة اقعد جرب قول كلمة شق في مرايتك او بلاش لحسن تواجه نفسك بالغلط وتهنج بيجيلك الطلب عشان انت على الطلب تتسند هدوس عليك انت مصرصر بركنولا صور عزرائيل اتنين بس بالليل دارك موت في العكرة مش بصاد في بول العجلة مش بتنقع بس بطل يا اسطى شكلك اكبر مني وشك واقع اللي منك بتقل منك مش بتشير حاجة لناسك بتحب واحد واحد عشان مية واحد الغيرة غابت فترة رجعت فجابت قطرك السنة دي انجازاتك تعتبر سنادة مفرش هما جولتين بس وطفولتك فيها القضية صحابك في الخيال رجولتك دي فانتازيا بس اللي مش فانتازيا هو اني حرقتلك تلات كليبات بوظتلك اعلانين وبقيت فنيا في ارتباك جلدك باش من التلجات رخم غلبان ركب فهمان كله عالطاير يا بوباير على المايك ده مش ابلان ولو في البلان دي المكسيك مش ستالينجراد انت اكل سالس فاكتس اوبا شكل الملك فاق تنشنة في وشك عارف هقلبها مغسلة ايوه زي اخر مرة اسخن وقلبها مهزلة واللي اتزحلق ده بيحرقك زي عصر قشرة الموز وانت بتقلده فبتتزحلق من شدة الدوز ماشي تقول اين اجزائي متجنن في قلب البيت اه صحيح قولي للادي لو تعرف الكلب فين مهما تزعم انك مافيا ما يغيرش انك رهايف مهما تعيد وتزيد في دج ومش هننسى انك قليل قد كده